بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب أكسوهم مما تلبسون، وكنا هذا الباب المساواة في الكساء فهذا من الأمور المستحبة، لأنه يكسي عبيدهم بما يلبس أي بالمساواة بالمماثلة، فالذي يلبس سيده كذلك يوجد عند العبيد، هذا ليس بواجب، هذا بالإجماع، وإنما هذا هو من باب الندب ومندوب مستحب أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك فقد أخذ بالأفضل، الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، فقد أخذ بأحسن ما يؤمر به في هذه المسألة، لكن يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا. نعم. وأما العبد في ذلك أنه يكسيه بالمعروف، أنه يلبسه بالمعروف، لأن كما قلنا أن النفقة على العبيد هذا واجب على سيده، لأن هذا العبيد لا يملك شيئا، ماله كله لسيده، فإذا لا ينفق عليه فمن سينفق على ذلك العبيد ومن سيعتني به؟ فذلك تعين على السيد أنه يعتني به، وهو داخل تحت إعالته وتحت عيانته ورعايته، فلابد أنه ينفق لكن بالمعروف. والمعروف كلمة جامعة تشمل ما تعرف الشرع وكذلك تعرف عليه الناس عادة. وذكر تحت ذلك الحديث الشاهد فيه أطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون. وقال هو رحمه رضي الله عنه: وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من يأخذ من حسنات يوم القيامة. نعم، ذلك لأن هؤلاء كانوا يحافظون على تلك الحسنة كما يحافظ عليها تجار الدنيا، فتجار الآخرة كذلك يحافظون على حسناتهم التي يعدونها هي أفضل من تلك المال من ذلك من تلك الأموال التي يكتسبونها التجار ويحافظون عليها، فهؤلاء كذلك يحافظون على حسناتهم، والحفاظ عليها يعني بالمستحبات بالإتيان بالمستحب، لأن المستحب هو الذي يحافظ على الواجب كما قلنا، من حافظ على الواجبات المستحبات أو شك أن لا يفرط في الواجبات فذلك أتى بالأفضل، فإن ضعف وكسل فسينزل ليش الواجب، فما دام في يشفي العدل. وأما من أخذ بالواجب وترك المستحب أو شك أنه إذا ضعف وكسل أنه وقع في يشفي الظلم، أنه يقع في ظلم، فذلك كان يعني يقول أفضل أن يعني أحسن إليه وأعطي شيئا من الدنيا التي لا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، من أن أكتفي بالواجب وليبرى لعلي يوما تم أقع في الظلم فيأخذ من حسناتي، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث: يأتون يوم القيامة غرلا عرى بهما، قيل وما بهما يا رسول الله؟ قال: لا شيء عليهم، لا الدنيا، ليس عندهم شيء. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقتص يعني بعضهم لبعض. فقالوا: فكيف يقتصون ويأتون يوم القيامة بهما، أليس عندهم شيء، ليس لهم دنيا؟ فقال: إنما بالحسنات والسيئات، إنما الحسنات بالسيئات. نعم. ثم الحديث الذي بعده حديث جابر: لا تعذبوا خلق الله، نفس الشيء بس قال: لا تعذبوا خلق الله. نعم، يعني تنبيها على أن السيد ليس له أن يتصرف في عبيده كما أراد، فيرى أنه ضعيف مستضعف ليس له من يحوط به فيتصرف فيه كيف أراد، فهو عبد من عباد الله عز وجل. السيد هذا لابد أنه ينضبط بالضوابط الشرعية ولا يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، فيتصرف فيه بحدود شرعية لا يتجاوزها. نعم، فإن فعل ذلك الله سبحانه وتعالى هو أقدر عليه من هو على عبده كما في قصة أبي مسعود. ثم أخذنا سباب العبيد، وهذا كذلك من الإساءة القولية، هذا لا يجوز، الإساءة كلها لا يجوز، فالعبيد وإن كان هو عبيد ليس بحر فهو مسلم، والمسلم له حرمة، المسلم له حرمة، ومن ذلك أن لا تسبه، ومن ذلك أن لا تسبه، فالسب المسلم هذا يعود على السب فسوقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب واش؟ ما هو السبب؟ ذكر عيب من العيوب، أنك تنسب ذلك الشخص الذي تسبه إلى عيب من العيوب، أليس مسد هو طعن، أنك تطعن، أنك تطعن فيه بدون حق. أما أنك تطعن فيه بحق فتحذر من ذلك الشخص بما يستحقه من الطعن، فهذا ليس ب هذا يسمى من الغيبة الشرعية المباحة، هذه هو أن جحف تعليل من النصيحة. نعم. وما بغير حق هذا لا يجوز، داخل في قول سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أما المبتدع فقد اكتسب، فقد اكتسب ما يجوز لنا، بل يجب علينا نحذر به، ومن ذلك أن نشنع من حقه حتى يبتعد الإنسان منه، يتعيد العبادة منه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، هذا داخل فيه. فهذا كذلك تنبيه على أنه لا يجوز أن نتصرف فيه كما أراد، قوليا كان ذلك تصرف أو فعليا. نعم. القصة مع بذر لما قال سبه فتجاوز في السب، فسبه وأمه، سبه وحيره في أمه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك مرون فيك جاهلية، لأنه قال كان، يعني في الجاهلية إذا سب أحدا، إذا سب أحد أحدا فيسب أبه أو يسب أمه، فقال إنك مرون فيك جاهلية، أي هذا قد انتهى معه ببحثتي. نعم. والأحاديث كلها يعني بمعنى واحد. نواصل. رحمه الله قال، رحمه الله تعالى قال هل يعين عبده أي لكلفه بشيء، وهذا شيء هو يعني مستطاع أنه يفعله، كلفه بشيء، كلف سيده، كلف عبيده بشيء، فهل له أنه يعينه؟ نعم. أما لو كلفه بشيء لا يطيقه فهنا إن كلفه بشيء لا يستطيع فلابد أنه يعينه، فإذا كلفه بشيء لا يستطيعه فيرجع عليه الإثم على سيده، على بالإجماع أنه لا يجوز أنه يكلف العبيد بما لا يستطيع. نعم. فهل يعينه؟ هذا على حسب، فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. يعينه إن كان نعم كلفه بشيء فهو بطاقة ذلك العبيد، فإن شاء يعني تعاون معه، هذا داخل فيه تعاون على البر والتقوى. نعم. والله في عون العبد مكان العبد في عون أخيه، داخل كذلك فيه، لكن إن شاء لم يحل. لكن إن كلفه بشيء لا يستطيع القيام به فهذا هنا لابد أنه يعينه كما سيأتي في الحديث. هذا هو حكم الباب على حسب ما كلفه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، ابن أبي إياس العقيلي، نعم فيما يذكر، نعم العسقلاني، ابن أبي إياس قد مر معنا في بداية الكتاب، ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة مشهور، قال حدثنا أبو بشر وهو بيان ابن بشر، بيان ابن بشر البجري، ويلقب بالمعلم، لقبه هو المعلم وهو ثقة، بيان ابن بشر البجلي الملقب بالمعلم وهو ثقة. قال سمعت سلام ابن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسلام هذا لا يعرف، مجهول، مجهول عين، قيل أنه كان من الصحابة لكن الصحيح أنه من التابعين، واختلف فيه هل هو صحابي أم لا، واختلف فيه، والصحيح أنه هو الراجح أنه ليس من الصحابة، إنما هو تابعي وهو مجهول لا يعرف، هذا مجهول عين لا يعرف. أما قوله يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إبهام، لكن هذا إبهام لا يضر، لأن إبهام هو معنى أنه هو الرجل الذي لا يسب. ما هو الإبهام يعني في الحديث أو في السند؟ هو الرجل الذي لا يسب، كها هنا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ لا يضر، لكن هل يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. أما ما عاد الصحابة لو قيل يعني عن رجل فهذا لا يقبل، عن رجل هذا لا يقبل حتى يسمي ذلك شخص، حتى نعرفه من هذا ذلك الشخص الذي يعني حدث عنه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاكم، وفي جل في جل الطرقات أرقاكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم، وعينوهم على ما غلبوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو في معنى الحديث الذي أخذناه، إن إخوانكم خولكم، جعلكم الله سبحانه وتعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل ويلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغربهم، فإن كلفتموهم ما يغربهم فأعينوهم. هذا هو هذا الحديث بمعنى فإذا يغني. الحديث الذي سبق آخر الحديث الذي أخذنا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا يغني عن هذا الحديث الذي فيه سلام ابن عمرو الذي هو مجهول لا يعرف. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وبعضهم يقوون المجهول العين لا سيما إذا كان في طبقة التابعين، فلا بأس من قال أنه حسن لغيره مع الحديث الذي سبق، مع الحديث الذي سبق، أو تقول يغنى عنه ذلك الحديث الذي سبق. الشاهد هنا قالها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحسنوا إليهم واستعينوهم على ما غلبكم، استعينوا بهم على ما غلبكم، إن غلب عليك شيء وعندك عبيد فتستعين به على ما تغلب عليك. نعم، أي استعينوا، ليس هو طلب يطلب منه العون، وهذا يجوز إذا كان بضوابط شرعية، يعني في إذا كان في الأمور المباحة، لأن إذا استعان به بالأمور المحرمة فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولابد أن يكون كذلك حاضرا حيا وقادرا على ما يطلبه، فهذا جائز، هذا ليس من الشرك أنك تستعين بشخص. لكن الأولى وإن كان تتوجه إلى شخص بالسؤال فأول شيء تسأل الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هو قادرا، إذا كان هو قادر على تنفيذ ما تريد الاستعانة به فالله سبحانه وتعالى أقدر، فتطلب من الله عز وجل أولا أنه يعينك، ثم تذهب إلى ذلك الشخص وتطلبه مما علمت أنه قادر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن إلا به، وإن استعنت بغيره فابدأ بالله سبحانه وتعالى. فتسأل، الاستعانة بمعنى الطلب، تسأل سؤال، فتسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده، عليكم السلام، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. نعم، فالشاهد هنا واضح جدا لهذا الباب. وقال هنا رقاكم بمعنى أرقى، بمعنى العبيد الممالك، أرقى بمعنى الممالك. ثم قال أرقاكم مما إخوانكم، إن كان على الإسلام فهو أخوك، هو أخوك في الإسلام، ومن كان أخا لك في الإسلام فينبغي أن تعينه، وكذلك نعم تعظمه وتوقره، كذلك قال فأحسن إليهم. فالأخوة في الإسلام تقتضي الإحسان بعضنا لبعض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين أو المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، المسلم بعضهم بعضا كالبنيان يشد بعضهم بعضا. نعم، فالإخوة الأخوة في الله عز وجل تقتضي الإحسان، فذلك قال إخوانكم فأحسنوا إليهم، فهذا المقام يقتضي أنك تحسن إليه، فلا تنسى، وإن كان هو عبيد، إن كان هو عبيدا فلا تنسى أنه مسلم، فلا تنسى أنه مسلم، وله حرمة، وله حرمة، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فينبغي أنه يعظم شأن المسلم أعظم مما يعظم الكعبة، ولذهاب رجل المسلم عند الله سبحانه وتعالى، أو لذهاب الدنيا أهون عند الله سبحانه وتعالى من قتل رجل مسلم، فحرمته عظيمة جدا، حرمته عظيمة. جاء عن بعض الصحابة أنهم نظروا إلى الكعبة فقالوا ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم، حرمة المسلم أعظم من حرمتك. فمن الإحسان التعاون على البر والتقوى. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن سليمان الجعفي أبو سعيد الكوفي وهو صدوق، قال حدثني ابن وهب الإمام الفقيه عبد الله بن وهب المصري صاحب السنة، قال أخبرنا عمرو وهو عمرو بن حارث وكذلك إمام، وكان لا يقدم أحد في مصر غيره، لا يقدم عليه أحد في مصر، عمرو بن حارث الحافظ، قال عن أبي يونس وهو سليمان أو سليم بن جبير وكذلك من الثقات، ويقال سليم بن جبير مولى أبي هريرة لأن أبي هريرة هو الذي اعتقه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم، وهذا الأثر صحيح. الشاهد هنا واضح، أعينوا العامل الخادم العبيد من استعملته على ما غلب عليك فأعينه، وهذا عام سواء كان في الأشياء التي هو قادر على الفعل والإتيان فيكون هذا من باب المستحب، أو الأشياء التي لابد أنك تعينه فهذا يكون واجب عليك، تكلفه بشيء لا يقدر لابد أنك تعينه، وإلا لا تكلفه، وإلا لا تكلفه لا يجوز. نعم. فقال فإن عامل الله لا يخيب، وهذا إضافة التشريف، إن عامل الله أضاف يعني العامل بمعنى الخادم، عامل الله هذا يقتضي أنه على صفة إيش؟ الأمانة، يعني هو أمين على ما أؤتمن عليه، صادق فيما يفعل، نعم ليس بغشاش، نعم ومجتهد فيما يفعل، فمثل هذا يعان ولا يهان، من كان اتصف بتلك الصفات الجليلة العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها كل الصالحون، فمثل هؤلاء وإن كان عبيدا فلابد أنه يكرم، ومن ذلك الكرام والإحسان أنك تعينه، أنك تعينه، نعم ولك الأجر في ذلك إن احتسبته، وأما إذا كان غلب عليه فلابد أنك تعينه، يكون واجبا عليك، فإن عامل الله هذا لا يقتضي أن كل الخوادم يعني على هذه الصفات، من كان على تلك الصفة من الأمانة والصدق ونعم والوفاء فمثل هؤلاء يعانون، وليس معنى ذلك أن كل خادم عامل الله أنه على تلك الصفة، إنما هذا وصف، إنما هذا وصف إن وجد فهذا لا يخب، أي هذا معه لا تخسر، لا خسارة مع من كان بتلك الصفة الذي يقال أنه عامل الله وفي آمن ليس بسارق سابق إلى آخره. نعم. والأثر صحيح، نعم هو حسن، لأن يحيى بن سليمان صدوق، فهذا هو. هل يعين عبده؟ نعم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهو من باب التواضع، من باب التواضع، وأما إذا كلف عليه شيئا لا يطيقه فلابد من الإهانة كما سيأتي هنا. قال باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، وهذا بالإجماع لا يجوز، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، فقال إن كلفه بأمر لا يطيقه فهذا لا يجوز، لا بد أنه يعينه، فإن لم يعينه على ذلك فهو آثم، فهو آثم، فلا بد أنه يعينه إذا كلفه بشيء لا ليستطيع له. نعم. فلا يكلف هذا بمعنى لا يجوز، هذا حرام. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري الذي لقبه الإمام عبد الله بن مبارك أنه زرزرة، أي أنه الذهب الخالص، لأنه كالذهب الخالص، أن هذا الراوي غالي، غالي كالذهب، روايته غالية كالذهب، وشأنه غالي، لأنه رجل غالي، عبد الله بن يزيد المقري. قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب وهو الثقة، قال حدثني ابن عجلان، محمد ابن عجلان صدوق له شيء من الأخطاء في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال عن بكير ابن عبد الله الأشج ثقة فاضل، عن عجلان الذي هو أبوه محمد بن عجلان، هذا قد سبق معنا صدوق يأتي كثيرا، وأبوه كذلك صدوق، نعم فيما أذكر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمال ما لا يطيق، للمملوك، والحديث هنا قال أخرجه مسلم، وعند مسلم لا يكلف إلا ما يطيق، للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف إلا، هذا حصر، لا يكلف إلا ما يطيق، إيه معنى ذلك؟ إذا لا يطيق فلا يجوز أن يكلف. نعم. فالحديث هذا حديث صحيح مشهور، وقال دارقطني رحمه الله تعالى أن هذه الرواية بتلك الطريقة هي المحفوظة، لأن كما قلنا محمد بن عجلان هذا يعني في أحاديث أبي هريرة فقد يخطي، لكن إذا نص الأئمة على أنه هو محفوظ على هذا الوجه فهو محفوظ على ما قالوا، فهذه الرواية محفوظة، هذه الرواية محفوظة. نعم. لما نقول صحيح عند الإمام مسلم ليس بهذه الطريقة، يعني أصل الحديث، أما السند فهو بسند آخر، يعني قد يقول كيف يكون غير محفوظ وهو في مسلم، نحن نتحدث عن هذا السند، هذا السند ليس عند مسلم. أشهد هنا قال لمملوك طعامه وكسوته، هذا كما سبق في الباب الأول، طعامه وكسوته، أي أنك في الباب الذي ألبسوه مما تلبسون. له لابد أنك تلبسه وكذلك تكسي وكذلك تطعمه تطعمه وكذلك يعني كل ما لابد أنك تنفق عليه داخل تحت حالتك. لا يكلف من العمل ما لا يطيق، هذا لا يجوز بالإجماع كما سبق. قال حدثنا عبد الله ونفسه ابن يزيد إيه؟ قال حدثني الليث بن سعد الإمام الفقيه قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه بالسند نفسه أن عجلان أبا محمد حدثه قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف إلا ما يطيق، كالحديث الذي سبق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام أمير المؤمنين في الحديث قال عن الأعمش كذلك الإمام قال معرور هذا ما مر معنا صح ها سباب العبيدة معمر بن سبيل الذي قيل أنه عمر 120 سنة ثقة معمور أي بن سبيد قال معمور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة. ما هي الحلة؟ ثوبان بجنس واحد. قلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. مر معنا هذا الحديث متفق عليه مر معنا الحديث أشهد هنا قال لا يكلفه هذا هو الذي يحفظ يعني في هذا الباب لأنه له شاهد يعني واضح قال لا يكلفه هذا اللم هذه اللم تسمى لا النهية هذه تسمى لا النهية التي تقتضي التحريم لا تكلفه أن هذا لا يجوز أن هذا حرام أنك تكلفه ما يغلب على ذلك العبيد فإن فعلت ذلك فلابد من إهانة فإن لم تعينه فأنت آثم. الحديث كلها بمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى قال نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة أي إن احتسب ذلك إن احتسب ذلك لله عز وجل فله بذلك صدقة. والصدقة تطلق بذلك الزكاة كما قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الحديث إلى آخر الآية. هل يجوز أن يقال للقرآن أنه حديث؟ لا ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. يجوز القرآن هو حديث. الحديث ما هو؟ الخبر. قل هو نبأ عظيم عما يتساءلون. قل هو نبأ عظيم يعني القرآن قل هو نبأ عظيم فهو خبر. إذا قلت الحديث بمعنى الخبر لا بس لكن الحديث الآن المصطلح المعروف هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو حديث من حيث اللغة هو خبر. فقال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء. ما معنى بالصدقات هنا؟ الزكاة. وقال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى بالصدقة هنا؟ بمعنى الزكاة. فتطلق بذلك الزكاة المعروفة ويطلق بذلك ويراد التبرع الذي يراد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تصدق الإنسان أراد بذلك أن يتقرب إلى الله عز وجل. وقال بعدهم هي التي يقصد بذلك تطهير من الذنوب. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لا يقبلون الصدقة. قال كخن قال ألا تدري أو لا تعلم أن لا نأكل الصدقة. وفي بعض الروايات لأنها هي من أوساخ الناس أنهم يتطهرون. فمن تبرع بشيء وأراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى يتقرب به بذلك المال فهذا قاصد أنه سبحانه وتعالى يغفر له فكانه يغسل ذنوبه بتلك الصدقة. فذلك كان لا يأكل الصدقة. فالصدقة هي التي يقصد بذلك التطهير من الذنوب القربة التي يقصد بذلك التطهير من الذنوب كما في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فشأن الصدقة أنها تطهر والمراد هنا بالصدقة بمعنى القربة. فمن أنفق على عبده وخادمه فكأنه تصدق. فمن تصدق فله الأجر هذا هو المراد. فعبر بالصدقة بالمآل بما يؤول إلى بما يؤول إليه الأمر وهو الأجر، وهو الأجر. من أنفق على عبده وخادمه واحتسب في ذلك الأجر فله بذلك صدقة، أي كأنه بذلك تصدق فله الأجر في ذلك. قيدنا ذلك بالأجر كما قلنا بالاحتساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. وكذلك في الحديث لما ذلك الرجل قال هل يكتب ممشاي ورجوعي إلى المسجد، إذا مشيت ورجعت إلى المسجد هل يكتب الممشى والرجوع؟ فقال إن لك بكل ما نويت، إن لك بكل ما نويت. إذا نويت بذلك تحتسب الأجر في ذهابك إلى المسجد والرجوع إلى أهلك فلك الأجر، فأعمل بالنية. فإن قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وتقرب، يعني أن هذا من الإحسان، والإحسان الله سبحانه يحبه، وإن كان هذا يجب عليه أنه يتولى شأن العبيد كما قلنا، لأنه ليس له مال، ليس له مال. لكن الآن إذا احتسب ذلك فله صدقة، إذا احتسب ذلك. أما إذا لم يحتسب فقد بريت الذمة من الواجب، بريت الذمة من الواجب، فليس عليه إثم في ذلك، ليس بآثم. إذا أنفق على العبيد وعلى الخادم لا يحتسب سقط عنه الواجب، لكن هل له أجر في ذلك؟ لابد من احتساب، لابد من احتساب، كما في الحديث إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فلابد من الاحتساب. وهذا يدل على فضيلة الاحتساب، وأن الإنسان قد يفوت أشياء كثيرة ويسهلة، ويسهلة عليه، إنما عليه أن يتذكر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلى من وفق لذلك. نعم، فهذا يدل على فضيلة الاحتساب، وأن الإنسان إذا أنفق في الأشياء التي هي مباحة واحتسب ذلك وجه الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل فإن له بذلك أجرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي ثقة حافظ، إبراهيم بن موسى الرازي ثقة حافظ، قال أخبرنا بقية ابن وليد، وهو ثقة صدوق اختلف فيه العلماء، وشأنه لا ينزل عن أنه صدوق، فإما أنه ثقة وإما أنه صدوق، لأنه أن حديثه يقبل. هذا إذا صرح بالتحديث، إذا قال حدثنا أخبرنا سمعنا سمعت إلى آخره، لأن هذا كان يدلس تدليس الإسناد، يقول عن فتحسب أنه قد سمع لكن ما سمع، ويقول قال فلان تظن أنه قد سمع وما سمع، هذا يسمى تدليس الإسناد. يهم بصيغة ظاهرها الاتصال أنه قد سمع من ذلك الشخص وما سمع منه. وكذلك كان يدلس تدليس الشيوخ، فالضعفاء الذين هم مشهورين يعني أسمائهم فيأتي بالكنية حتى لا نهتدي إلى ترجمة هؤلاء فنقول أنه مجهول، والمجهول أهون من الذي هو ضعيف. فكان يفعل ذلك تدليس الشيوخ، يسميهم بأسماء لا ينعرف، لا ينعرف حتى انتقدوا هذا، يعني لا يعرفون بهذه الكنى. والعكس إذا كان هو ذلك الضعيف مشهور بالكنية فسماه حتى لا نحتري إلى ترجمة ذلك الضعيف، فكان يحدث عن الضعفاء وكذلك عن الضعفاء فيدلس في ذلك ويأتي بالكنى التي هي ليست بمشهورة. نعم. وكذلك عن المجاهل، فقال العلماء إذا روى عن المجاهل فروايته ذاهبة ليست لها شأن، أما إذا حدث عن الثقات فلابد كذلك أن يقول عن، لابد من، لأنه كان يقول عن فلان لكن ما سمع، فلابد أنه يحدث يقول عن فلان، لابد أنه يصرح بالتحديث. بقي ابن وليد قال حدثنا قال أخبرني، ها هنا هل نقبل؟ نقبل. نعم. قال أخبرني، لأن إذا قال أخبرني وما سمع هذا دخل في الكذب، هذا الآن شيء آخر. قال أخبرني بحير ابن سعد الكلاعي، وكلهم كلاعي كلهم حمصة، وكذلك بقية روايته عن أهل الشام قوية، وفي غيرهم في شيء من الغرض، في شيء من الأخطاء. نعم. وهذا من أهل حمص، يعني مش من الشام. قال أخبرني بحير ابن سعد وهو ثقة الكلاعي أبو خالد الحمصة، قال عن خالد ابن معدان، وقد مر معنا هذا الإمام الذي كان يقول إذا فتح على الشخص باب من الخير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يقفل له متى يغلق عليه فإنه لا يدري متى يغلق عليه. إذا فتح عليك باب من الخير ورأيت أنك عندك سهولة فيه فاستمر فيه وأقبل على ذلك الباب، لا تدري متى يقفل ذلك الباب عليك. نعم. فمن كان فتح له وسهل عليه الصيام فيقبل عليه، كذلك طلب العلم وكذلك الصيام وقصد الصلوات من التطوع، فإذا فتح عليه سهل عليه فليستمر فيه ليدري متى سيقفل عليه. نعم. وهو الثقة، غير أنه كان يرسل كثيرا، كان يرسل كثيرا عن الصحابة، عن الصحابة فلقي بعضهم، لكن بعضهم كذلك ما لقوا، فإذا قال عن فينظف الترجمة، فإذا قيل أنه قد لقي ذلك الصحابي، قد لقي 70 من الصحابة كما في ترجمة، لكن كثير منهم ما لقيهم، كثير منهم ما لقيهم، فننظر في الترجمة، وله كتاب في ذلك يسمى جامع التحصيل في أسماء الذين يرسلون في المراسل، فهو سيقول لك هل هذا لقي فلان مثل مقدام، المقدام ابن المهدي كريم، فلم يذكروها هنا شيء، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جاء بحديث واعتمد عليه بروايته عن مقدام، فالإمام البخاري إذا اعتمد عليه في صحيحه الذي اشترط عليه الصحة واتفق العلماء والأمة على أنه صحيح يعني في الجملة، فدل على أنه قد لقيه. فخالد ابن معدان وإن كان في ترجمته ليس هناك ما يدل على أنه قد سمع وقد لقي ابن المقدام أو المقدام، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ذكر رواية عنه واعتمد على تلك الرواية في صحيحه، فإذا قد سمع منه. نعم. وأشياء الإمام الألباني رحمه الله قال بناء على أنه قد لقي 70 من الصحابة، فإذا قيل فإذا لم يقل فيه أنه لم يلتقي به فيحمل على أنه التقى به، وهناك بعض المشايخ يقولون لا هذا لا يكفي لأنه موصوف أنه يرسل، فلعل ذلك الشخص ليس داخل في 70، فالاحتمال وارد، وإذا ثبت الاحتمال قال العلماء بطل الاستدلال. نعم. قال سمع النبي، الشاهد هنا أنه قد سمع منه، أنه قد سمع منه، والمقدام نزل حمص وهو حمصي، هذا مما يقوي، وبينهما 30 سنة، أو نعم المقدام متى في 90، وهذا متى في 110، فممكن يعني بينهما 20 سنة أو 25 سنة، فهذا من الممكن عاشره بل يعني في نفس البلدان. نعم. في نفس البلدة. قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. نعم. وهذا الحديث صحيح. نعم. وتفرد به بحير ابن السعد، وهو في صحيح للشيخ الألباني رحمه الله، صحيح للشيخ الألباني برقم 452. أشهد هنا قال ما أطعمت نفسك فهو صدقة، أي إذا احتسب ذلك فله صدقة. وكيف يحتسب ذلك الإنسان الصدقة على نفسه؟ يحتسب بذلك أنه يتقوى لعبادة الله عز وجل، خلق لأجل إيش؟ لعبادة. فإذا أنفق على نفسه من طعام وشراب احتسب أنه يتقوى لتحقيق العبودية، خلق لأجل إيش؟ أن يعبد الله عز وجل. فاشترى الماء يحتسب بذلك أنه يتقوى للحكمة لأجلها خلق، وإذا كذلك أكل على نفسه الطعام يحتسب ذلك قوة وتقوية على عبادة الله، على عبادة الله سبحانه وتعالى، هكذا يحتسب. قال ما أطعمت نفسك فهو صدقة، قلنا إذا احتسب، فما هو الاحتساب؟ إذا أنفق على نفسه يحتسب ذلك تحقيقا للعبودية وتقوية للاستقامة على عبادة الله سبحانه وتعالى. وما أطعمت ولدك وإلى آخره كل ذلك له صدقة إذا احتسب، كما جاء في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. نعم. وقال هنا هو صدقة وكذلك هو صلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم صدقة وصلة، صدقة وكذلك صلة، لأنه من الأقارب، من ذوي الأقارب، فله صدقة وكذلك له صلة أجرا. أو قال هكذا، قال والصدقة على ذي الرحيم اثنتان، صدقة وصلة، كما عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث نعم ابن عامر الصحابي هذا نسيت نعم سلمان بن عامر من حديث سلمان بن عامر هذا الترمذي رحمه الله تعالى من حديث سلمان بن عامر قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حول الأئمة كلكم تعرفونهم صح مسدد معروف صح حماد بن زيد إمام صاحب سنة سلف يعني سلفي قوي ردا على هو كان من المجاهد في سبيل الله في الرد على أهل البدع وكان مفتي البصرة في زمانه عن عاصم ابن بهدلة ابن أبي نجود صاحب القراءة صاحب القراءة وهو صدوق وهو صدوق عن أبي صالح ذكوان ابن ذكوان سلمان الزيات ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة في بعض الرواية أفضل الصدقة عند الإمام البخاري خير الصدقة وفي بعض الرواية للبخاري أفضل الصدقة ما بقى غناء أي ما ترك غناء كما جاء في المتفق عليه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء أي ما فضل على الغناء ما كان زيادة على الغناء على الذي يحتاج إليه كما يقال هنا على المصروف ما كان زيدا على المصروف فهذا هو الذي تتصدق به هذا هو خير الصدقة فالمال الزائد على المصروف كما يقال على الذي تحتاج إليه لإعالة أهلك فهذا يسمى المصروف وهذا هو يسمى الغنى المال الذي المحتاج إليه لقوام أهلك فإن زاد على ذلك فالصدقة من ذلك المال الزائد هذا من خير المال الذي يتبرع به الإنسان وأما إذا تصدق من مال المصروف فهذا ليس من خير الصدقة هذا ليس من خير الصدقة وسيأتي التقييد في ذلك خير الصدقة ما زاد على الفضل ما زاد على الفضل على الزيادة الزيادة هذه هذا هو خير ما يتصدق به الإنسان لأن كما جاء في الحديث إنك يعني إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تجعلهم يتكففون الناس فلو الآن يتصدق بذلك المال الذي يحتاجون إليه من قوام أهله فلا يدري لعل هذا مما يؤدي أنه يوقع أهله في المشقة وفي الصعوبة وفي التقليل من المصروف فيقلل من شأنهم ومن إحالتهم فيحصل يعني شيء من الضياع في حقهم فإن حصل ذلك فهو آثم فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أي ما كان على ما كان زيادة على المصروف هذا هو الخير لأن لو أخذ مما يحتاج إليه من المصروف فلعل هذا يؤدي إلى إيش إلى ضياع الأهل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفى لو كان عنده من الآثام إلا هذا الإثم لكان كافيا ذلك الإثم كان ذلك كافيا لا يحتاج إلى يعني من الآثام الأخرى والمعاصي الأخرى هذا هو الإثم الكافي أنه يضيع أهله يعني فذلك كان الأحوط أنه لا يتصدق إلا بما كان زائدا على المصروف زائدا على الغناء وقالها هنا العلماء خير الصدقة ما بقى غناء قالوا الغناء إما غناء حسي المال قوام البيت المصروف المال الواجب الذي به تدفع بطلوا فيما الكهرباء وهذه الأشياء والطعام إلى آخره وقالوا الغناء المعنوي الذي هو التوكل على الله سبحانه وتعالى فمن كان متوكلا على الله عز وجل وقوي يقينه وقوي إيمانه فله حتى أنه يتصدق بماله كله كما حصل لمن؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما هاجر من مكة للمدينة فماذا فعل؟ أنفق من ماله كله في الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله وجاء عمر رضي الله عنه وظن أنه قد سبقه اليوم بالعمل الصالحة فقال لعمر ماذا فعلت؟ يعني أنه أنفق شطر المال نصف المال الذي كان عنده أنفقه في الهجرة وبقى الشطر الثاني لأهله فظن أن عمر أن أبا بكر لم يفهم ذلك فقال يعني في الحديث يعني بالمعنى أنه ظن أنه ما سبقه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فعلت؟ فقال أنفقت شطر المال وبقيت النصف الثاني ثم لما سمع أن أبا بكر أنفق كله فعلم أنه إيش أفضل منه علم أنه أفضل منه قال العلماء أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل لأنها الآن لو كان هذا حراما ولا يجوز لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أنك تنفق كل المال وتترك أهلك بدون شيء لكن لما علم ما في قلب أبي بكر رضي الله عنه من القوة في الإيمان، القوة الإيمانية والتوكل على سبحانه وتعالى، فهو كما في الحديث لو أنكم تتوكلوا على الله حق توكله لرزقكم كمية القطين. فذلك الآن هو كان متوكلا على الله عز وجل، ومن كان كذلك وإن حصل مثلا مشقة وابتلاء بعد ذلك فهو صابر على الابتلاء، فهذا جاز له أنه ينفق بماله كله. قال ابن قدامة حصل له الفضيلة بذلك، حصل له الفضيلة بذلك، أي كان ذلك خيرا الذي فعل، حصل له بذلك الفضيلة، ذكر بخير وأثنى عليه بخير. لكن هذا لمن؟ لأبي بكر الذي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق ما استطاع أنه يفعل مثل ذلك، فكيف بغير عمر؟ لكان عزما لا أنفق الربع، ولكان علي لعل ثمن، لأن هؤلاء كانوا أفضل الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فلا شك رغيب فيه. والأسلم في هذا الزمان الذي كثر فيه يتعلق بالدنيا كثيرا، فالإنسان حتى لا يتحدث بذلك، لا يتحدث بذلك، هو يعني بالعكس يرى يعني الأمر بالاحتياطي، يدخر المال يقول ولعل ولعلي، يدخر المال الملايين الكثيرة ولعل يحصل كذا ولعل يحصل كذا وكذا إلى آخره، بالعكس بالعكس توكله ضعيف، إنما الاتكاء الكثير على المال، الاتكاء الكثير على المال ضعف الإيمان وضعف التوكل وضعف اليقين، فضعف كذلك الأعمال الصالحة التي مثل هذه. لكن خير الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العد في ذلك، أنك تنفق إذا زاد على المصروف، إذا زاد على الواجب تنفق، إذا لم يزيد إن فعلت فلابد من التوكل ولابد من الصبر، يعني ليس يعني أنك تنفق ثم حصلك المشقة وتذهب تتكفف وتسأل الناس، فلابد أنك تصبر، إن تصدق من الواجب من ماله الذي هو القوام فلابد كذلك أنه يصبر، لابد من الصبر، يعني لا يسرع إلى السؤال ويمد اليد بمجرد أنه حل به المصيبة والشدة، فإن فعل ذلك معنى أنه وطن نفسه على أنه يصبر إذا جاء الابتلاء، فلابد أن يصبر، فإن لم يصبر فهو آثم، وإن أوقع أهله في المشقة فكذلك فهو آثم. لذلك كان هو خير الأمور أنه إنما ينفق إذا أنفق بما زاد على الواجب والقوام، هذا هو الأفضل وهذا هو الأسلم، والسلامة لا يحدثها شيء. نعم. قال خير الصدقة ما بقى غناء، واليد العليا خير من اليد السفلى، وفي الحديث قد جاء التفسير في ذلك، اليد العليا قال هي المعطية، اليد العليا هي المعطية الذي يعطيه، كما جاء في حديث فيه المتفق عليه عند مسلم عند البخاري، قال واليد السفلى هي السائلة التي تسأل، لكن تسأل فيما يحل لها السؤال، تسأل فيما يحل لها السؤال، أما اليد التي تسأل وتتكثر بالسؤال فهذا لا خير فيها، هذه لا خير فيها، لا يد لها في الحقيقة، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جمرة من النار، قال فليستكثر أو ليستقل، إذا سأل الناس تكثرا عنده الكفاية، لكن يسأل تكثرا ليس بحاجة إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جمرة من النار يأكلها، قال فليستكثر، فكل ما زاد في السؤال زاد في النار، زاد في الأكل في النار يعني من النار، واستقل في ذلك فقل في ذلك الجمرة. نعم. فالمراد باليد السفلى التي تسأل وهي تحل لها السؤال، جد لها الشدة والمصيبة التي تحل له أنه يسأل، وأما من كان في عافية وليس له حاجة فهذا إن سأل فهذا يسأل جمرة من النار، قطعة من النار. نعم. قال وابدأ بمن تحل، إذا أنفقت فابدأ بما تحل، كما قال سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فابدأ بما تحل، أي بمن كان تحت إحالتك تحت أمرك تحت مسؤوليتك. تقول والذي بعده الحديث انتهى هنا، والذي بعدها يسمى مدرج، ما معنى مدرج؟ أي كلام من الراوي أضافه وزاده في الحديث تظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أنه يقول أقول، فتستطيع أن تميز بين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مدرج. والمدرجات في الحديث ثم أتت من بعد ألفة الرواة اتصلت، أي اتصل قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتظن أن الكل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما ها هنا إذا قرأت الحديث الآن تظن أن كله للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ينتهي وابدأ بما تحوي، هذا هو المتفق عليه، وما بعده تفسير من أبي هريرة قال تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا، وفي بعض الرواية إلى من تدعنا، معنى ذلك إذا لا يبدأ بما يعل، إذا لم يبدأ بما يعل، هذا تفسير ابدأ بما يعل بمعنى المفهوم، إذا لم يبدأ بما يعل هذا ماذا سيترتب على ذلك؟ تلك الشكوات. الزوجة تقول إما تنفق علينا وإما تطلقني حتى تحصل على زوج آخر ينفق عليها، والمملوك سيقول إلى من تكلني، أو يقول أنفق عليه وبيعني، لماذا تعذبني لعلي أتحصل على سيد وهو يحسن إلي، إذا لا تستطيع أنك تعولني فإذا بيعني. والولد كذلك يقول إلى من تدعني، أنا ابنك، إذا لا تنفق علي إلى من، إذا إلى من توكلني حتى يؤكلني ويشربني، هذا هو المراد، يعني هذا هو الضياع، ضياع الأهل كما في الحديث، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا هو المعنى. فيمسك، إما يمسك مما هو واجب عليه، هو أنه لا يسعى في الإنفاق على من يجب عليه الإنفاق. نعم. وفي آخر الحديث في بعض الرواية للبخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذا من كيس أبي هريرة، إلا هذا هو حديث أبي هريرة، وإنما هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو يحفظ وغيره لا يحفظ، حتى اتهم أنه يأتي بالغرائب. بعض الصحابة سمعوا بعض الأحاديث من أبي هريرة فتعجبوا فقالوا ما سمعنا هذا الحديث، لأن كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، أما المهاجرون فكانوا مشغولين بيش بالتجارة، والأنصار فيش في المزارع، وأما هو كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ينفرد بالأحاديث التي ليس عند غيره، وأحفظ الصحابة فذلك أكد ذلك، فقال هذا مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس مني؟ فقال أليس من كيس أبي هريرة، أليس من جيب هذا، إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي، ففي طبقته كذلك رجل محمد بن كثير الحضرمي، لكن هذا لا يروي عن سفيان الثوري. قال أخبرنا سفيان الثوري عن محمد بن عجلان، هذه مرة معنا صدوق، عن المقبري عن أبي هريرة، سعيد المقبري صدوق كذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، ثم أنت الأبصر، ثم أنت أبصر. وفي بعض الرواية كما عند أبي يعلى قال ثم أنت أعلم بما يستحق أنك تصرف ذلك دينار. نعم. والحديث كلها صحيحة، الحديث الذي قبله متفق عليه، السلام ورحمة الله، والذي تحته وإن كان من رواية محمد بن عجلان عن المقبري، فقال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذه الرواية عنه محفوظة، هذه الرواية عنه محفوظة، لأنه قد يخطئ في حديث المقبري عن أبي هريرة، لكن هو قال هذه هي الرواية المحفوظة. نعم. وله متابع، محمد بن عجلان له متابع كما عند مشاكل الآثار، وكذلك عند ابن حبان بسند قوي جدا، تبعه الروح ابن قاسم الذي هو الإمام الحافظ ثقة ثبت. الشاهد هنا أنه لابد أنه ينفق، فقالها هنا قال عندي دينار، على من أنفقه؟ فقال على نفسك، أنفق على نفسك حتى يكون قواما لنفسك، واجب على الإنسان أنه ينفق على نفسه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم بالواجب. قال عندي آخر، أي مما يجب علي أن أنفق، فقال علىش على زوجتك، لكن في بعض الرواية وهي الصحيحة هذه، أي قال على ولدك ثم على زوجتك، قبل ذلك على ولدك، كما عند أبو داود وفي الشعب للبيهقي وغيرهما، وهذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ، على نفسك ثم على ولدك ثم على زوجتك ثم على خادمك. وقال العلماء عينها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على فلان وعلى فلان وعلى فلان، قال لأن هذا من النفقة الواجبة، من النفقة الواجبة ينفق عليه واجب، وينفق على ولده على والده واجب، وعلى زوجته واجب، وعلى خادمه واجب. ثم قال إيش؟ ثم أنت أبصر. ثم بعد ذلك أنت أبصر. فإن زاد من دينارك فالآن هذا الدينار إيش؟ فضل. هذا الدينار فضل، فإن شئت تتصرف فيما ترى أنه الأصلح، فيما كان أكثره مصلحة فتنفق إلى ذلك. نعم. وإن زاد الدينار وزاد المال، من هو أحق أنك تنفق عليهم؟ الأهل. كذلك أنك تنفق على الأهل، كما في الحديث إنك إن تذر ورثتك أغنياء، الآن عندهم ما يكفي، لكن إن شئت تجعلهم أغنياء زائدا على الواجب على العدل، قال خير لك أن تدعهم يتكففون الناس عالة فقيرا فقراء يتكففون الناس يسألون الناس، خير لك أنك تعمل بالأسباب وبالاحتياط على أنهم أغنياء لا يسألون الناس، فهذا هو خير المال. هذه ينفق من الصدقات التطوعة أنه ينفق على أهله، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك، هذا هو أعظمه أجرا سواء كان في الواجب أو في المستحب، هذا أعظم ما ينفق، هذا إذا استوى يعني في المصلحة، إذا استوى في المصلحة يعني في المستحب. أما إذا كان ها هنا من كان أحوج إلى ذلك المال فتقدم من كان أحوج، فذلك قال أنت أبصر في ذلك، أي اعمل في ذلك بالحكمة، فتضع الصدقة في موضعها اللائقة، فأنت أبصر في ذلك وأنت أعلم من هو أحق أنك تقدم ذلك المال إذا فضل. نعم، هذا هو خلاصة هذا الباب. نعم، سبحانه وتعالى استغفر الله كثيرا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماز أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.